هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید. بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب الجنة هم الفائزون. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا Oh.

فليحكموا ربها فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي what up?